أن كل ما تريده من ابنك أو ابنتك لا يلقن إلا في السنوات السبع الأولى بس، وبعد إذن العوض بسلامتك. نحن بسنوات نسيانين الولد، كبر فجأة ما تحملنا، ما ربيته أنت من واحد لسبعة، بيتلقى العادات والتقاليد والمهارات والأخلاق، نحن ما لنا منتبهين. تروح لأوروبا بتلاقي أكبر الدكاترة بالابتدائي والوسط بالثانوي، نحن عندنا الدكتور بالجامعة فقط، أما الابتدائي معه كفاءة فقط أقل شهادة، عم يفوت على الابن، أيام بيدخن قدامه علمه الدخان، أيام بيسب الدين أحياناً. بدأ أب يكون المعلم بنفسية أب، عفواً إذا واحد يعني ماشي بالطريق قام شاف ثلاث شباب عم يدخنوا، أحدهم ابنه بقيم قيامته لابنه، الثاني ابن أخوه عمو ليش عم تساوي؟ هون أخف، الثالث قده أنت امشي روح، هذا ابنك استمرارك، استمرارك ابنك. لكم كلمة قلتها بأمريكا كوقتها كلينتون، مو المرأة الرجال. لو بلغت منصباً ككلينتون وثروةً كأونسيس وعلماً كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، أقسم لكم بالله إذا ما كان ابنك أو بنتك أو ابنك أو بنتك كما تتمنى أنت أشقى الناس، ابنك امتدادك. لأنه هلأ في حالة بقابلها، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أقسم لكم بالله ما بيتذوق قرة العين إلا من ذاقها، ابن صالح مستقيمين صادق ما في عنه خبر سيء، الكل بيمدح منه، ثلاث أرباع سعادتك بأولادك. ومشكلتنا لك ما لي فاضي، لكن لإيش فاضي؟ إذا ما لك فاضي لأولادك لإيش فاضي؟ أنا أقول دائما هالكلمة، الآخر أنت له وغيرك له، أما ابنك من له غيرك؟ بدنا نعمل نعيد حساباتنا، بده يكون بيتنا إسلامي. إذا ما بيكون بيتك جنة مالك مؤمن، جنة. بس شو بيصير مع بعض الناس؟ البيت بيصير في عيد إذا الأب طلع من البيت، بطولتك يكون العيد إذا كان دخلت مو طلعت، بيطلع خلصنا. عرف مين أنت؟ بيصير عيد بالبيت إذا كان دخلت، لما عيد بس تخرج، هذا بيتك مملكتك، جنة المؤمن داره. قبل ما تفكر بإصلاح المجتمع اضبط لي أهلك، اضبط أولادك بناتك.